ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. وتقدم أن سواء الطريق في النسبة أن يقال عند إرادة الإضافة إلى ياء النسب أن يقال العثيميني، أو لا تذكر ياء النسب وتسبق كلمة عثيمين بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين. أما الجاري على لسان الناس في البلاد النجدية من قولهم العثيمين والفوزان وأشباهها فهذه خلاف سنن عربية، فإما أن تضاف ياء النسبة إليه عملا بقاعدة العربي في النسبة المذكورة في قول ابن مالك في الألفية ياء كي الكرسي زاد للنسب وكل ما يليه كسره وجب، أو يقتصر على النسبة إلى الجد فيقال ابن عثيمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.